الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحباب الكرام، من أعظم النعم التي ميز الله عز وجل بها الإنسان على غيره من المخلوقات نعمة العقل. إنه له عقل يعرض عليه الكلام وتعرض عليه المواقف ويبدأ يحلل ويتخذ إجراءات أو مواقف بالموافقة أو بالرفض، بالسلب أو بالإيجاب. دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان له عقل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أوجد القرآن كوحيا سبحانه وتعالى ليهتدي به الإنسان ويتدبره. وخطاب القرآن إلى الإنسان ليس خطاب إن الإنسان يتلقى تلقي جاف أو تلقي بارد، وإنما يتلقى ويتفاعل معه ويتدبر. وهكذا أيضا الآيات الكونية جعلها الله للعباد ليتفكروا فيها. المقصود أن العقل لابد أن يعني ينطلق ويتكلم ويفكر ويحلل. وجود العقل يخلي الإنسان لا يتلقى أفعال غيره أو كلام غيره دائما على محمل التسليم، في حاجات يقتنع بيها وحاجات ما يقتنعش بيها. طيب، يبقى إذن هتنشأ حوارات ما بيننا وبين غيرنا، إما أني أبدي له خطأ وجهته أو نظريته، أو أثبت له صحة مذهبي أو رأيي. طيب، لما نيجي نتكلم ونتناقش فيما بيننا وبين بعض، ده بيسمى جدال. هذا الجدال لابد أن يتصف بصفات معينة حتى لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خداع أو إلى ظلم أو إلى افتراء، أو يؤدي في نهاية المطاف إلى شقاق، إن إحنا نتخاصم أو إن إحنا نتطاول على بعض أو نتراشق بالألفاظ، زي ما بنشوف كده بعض برامج المناظرات في الفضائيات بتنتهي بإيه؟ بتنتهي بتخوين، بتنتهي بخديعة، واحد فيهم يخدع التاني في الكلام، بتنتهي بتراشق أحيانا بالألفاظ، أحيانا بحاجة قدامه يرميها فيه، أحيانا بالسب والشتم، حاجات عجيبة جدا ليست من منهج الإسلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق قال له إيه؟ قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى اعرض على الناس ما عندك من الخير بالحكمة والموعظة، ومش أي موعظة، موعظة حسنة. فلما الناس دي بعضهم هيؤمن ويتلقى الخطاب تلقي التسليم فده آمن، وبعضهم هياخد الخطاب ويبدأ يحلله ويبدأ عليه اعتراضات فيبدأ يتحاور معاك. هناك أمر مخصص لهؤلاء، قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن. مش بس جادلهم، لابد أن يتصف هذا الجدال بالتي هي أحسن، في طريقة الكلام وفي عرض الكلام، وفي أنك تبقى هدفك في الجدال والنقاش مش أنك تنتصر، ولا أنك تطلع اللي قدامك ما بيفهمش حاجة، ولا أنك زي ما بيقولوا تتعلم عليه. لا، احنا أرقى من كده، وديننا بيخلينا أفضل من كده وأزكى من كده. أنت تجادل وتناقش لأجل الوصول إلى الحق. لو الحق ده معايا اللهم لك الحمد، ولو الحق ده مع غيري أنقاد له وأنصاع وأحمد الله أن وفقنا للحق، لأن في نقاشات أهلها ما بيوصلوش في نهاية المطاف إلى الحق. طيب، وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة بالتي هي أحسن بتجعل أن الطرفين متجردين، كل طرف فيهم متجرد للوصول إلى الحق، سواء الحق ده زي ما قلت معايا أو مع غيري. عشان كده النقاشات الأسرية اللي بتنتهي إن الابن يعق والديه، أو إن الأب يضرب ابنه، أو إن الزوجة تقول كلام مش لطيف لزوجها، أو إن الزوج يتطاول على زوجته، مواقف النقاشات دي والإقناع بوجهات النظر، لابد أن تكون هذه المواقف بالتي هي أحسن، إن تكون حواراتنا بيننا وبين بعض بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن، محتاجين، عشان لو مش بالتي أحسن يبقى الدين بينهاك عن أن تكمل في هذا النقاش، ما تكملش، ما تكملش هذا النقاش، لأنه في النهاية هيصل إلى مرحلة إغار الصدور، وهيصل إلى مرحلة إن إحنا نزعل من بعض وما عدناش نتكلم مع بعض، ونبدأ نتسلط على نوايا بعض ونتهم بعض. وليه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكفل ببيت في الجنة، في أعالي الجنة وفي أوسط الجنة، في مكان مرموق في الجنة، والجنة كلها مكان عظيم. لمين؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. لما الجدال أو النقاش يبدأ يتحول لمسار كل واحد عاوز يثبت وجهة نظره صح أو غلط، عاوز ينتصر على الآخر، وبدأت أمارات الانتصار للنفس واتباع الهوى تظهر في النقاش، انسحب. وانسحابك ليس هزيمة، انسحابك انتصار منك على نفسك الأمارة بالسوء أو على الشيطان الذي يريد أن يوقع بينك وبين أخيك العداوة. انسحب، انسحابك يزعل، ينزع فتيل الأزمة، يخفف النار التي يمكن أن تشتعل في نهاية الحوار. انسحابك يجعلك قد لا تكسب الموقف لكن تكسب القلب، لا تكسب موقفا بل تكسب قلب المحاور لك. لمن ترك المراء، ده المراء بقى اللي هو بنتكلم وخلاص، تجردنا من المعاني الفاضلة وكل واحد عاوز ينتصر على التاني. وإن كان محقا، حتى لو الحق معك، حتى لو أنت متأكد 100% أن الحق معك، لكن ليست هذه هي الطريقة المثلى لإيصال الحق إلى الناس ولإقناع الناس وللحوار مع الناس. حوارنا لازم يتسم بالهدوء، ويتسم بالرفق، ويتسم بحسن الاستماع، ويتسم بأنك تبقى عندك قابلية أنك تنصاع لرأي الآخر إذا ظهر أن الحق معك، وأنك تتغير، وأنك ممكن تتنازل عن وجهة نظرك أو جزء من وجهة نظرك، وتقرب المسافات ما بينك وما بين غيرك وإن كان محقا. عشان كده الإمام الشافعي العالم الإمام المؤدب المؤدب رحمة الله عليه يقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. عمري ما ناظرت أحد، واللي يقرأ مناظرات الإمام الشافعي يرى عظيمة فيض الله عليه من العلم، عنده علم باللغة وبكلام العرب وبالوحي من القرآن والسنة وبأصول الفقه وبالفقه وبالشعر، موسوعة رحمة الله عليه. ومع ذلك لما بيناقش حد بيناقشه على النصيحة. يعني على النصيحة؟ يعني يحب له الخير ولا يضره إن ظهر أن الحق معه أو مع مناقشه، المهم نوصل للحق. يبقى إذن ده كلام نريد أن نصل فيه إلى نتيجة، النتيجة هي أن نصل إلى ما يرضي الله، أن نصل إلى التصرف الصحيح في هذا الموقف. مني أو منك، نحن في النهاية إخوة نسعى لأن نكمل بعضنا البعض، لا أن ننتصر على بعضنا. إحنا مش في حلبة مصارعة، إحنا إخوة، إحنا أهل، إحنا زوجين، إحنا أصحاب، إحنا عباد الله، محتاجين أن يكون في بيننا رحمة في التعامل. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي لنا نفوسنا ويزكي لنا أخلاقنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.